بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا الحديث وفيه: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أنه إجلالا لله عز وجل وتعظيما له لئلا يخشى أن ينقض العهد، ألا ينسب هذا العهد أو الذمة أو الميثاق إلى الله عز وجل أو إلى نبيه في حياته، وإنما يقال: هذا عهدي وهذه ذمتي وهذا ميثاقي وهذا شرطي ونحو ذلك. وهذا من باب الاستحباب لكمال التوحيد المستحب، ولم ينهى عنه، لأن الله عز وجل قال: وأوفوا بعهد الله، فأضاف الله عز وجل العهد إليه سبحانه، وإن كان من باب التعظيم لكن دل على الجواز. وساق المصنف رحمه الله حديث بريدة هنا لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تجعل الذمة بين الناس في نسبتها إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك: لو قال شخص لآخر: أسكن في منزلي مدة 6 أشهر بأجرة قدرها كذا، وهذا عهد الله بيني وبينك، نقول: لا تقل هذا عهد الله، وإنما قل: هذا عهدي. وكذا لو قال شخص: سوف أشتري منك هذه السيارة مثلا ب100,000 ريال، وقد وثقت هذا العهد وهو في ذمة الله، نقول: لا، اجعله في ذمتك. والعلة في ذلك لأنه إن أخفر هذا العهد والذمة، أي نقضه، لا ينسب هذا النقض لله عز وجل، وإنما ينسب للمرء. إذا قال: هذا عهدي ونقضه، فنقول: أنت نقضت عهدك، ولا نقول: نقضت عهد الله. لذلك قال في الحديث: وإذا حاصرت أهل حصن فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأن لا تقل لو كان بينكما شرط، لا تقل: هذه ذمة الله بيني وبينكم ألا نقتلكم. وكذا من باب تنزيه الله عز وجل لا يقال في المعركة ونحو ذلك: عليك أمان الله، سلم نفسك مثلا، وإنما يقول: عليك أماني، وهكذا. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني فقالوا: لا نرضى بذمتك، وإنما عليك أن تقول في ذمة الله هذا وذمة نبيك، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. نعم، ولكن اجعل لهم ذمتك، فتقول: هذا عهد بيني وبينكم، هذا عهدي وهذا أماني وهي ذمتي، وهكذا. ولو قال عهد الله يجوز، لكن من باب كمال التوحيد المستحب. نعم. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. نعم. العلة: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم. أن ما هي إن أن فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يعني لو كان هناك نقض العهد فيقال: أنت نقضت عهدك ولم تنقض عهد الله. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. نعم كذلك حكم الله. فلا تقول حكمت عليكم بحكم الله بأن أقبل منكم الفدية مثلا، وإنما يقول حكمت عليكم بما اجتهدت من حكم الله، أو حكمت عليكم بحكم الشريعة، وهكذا. وهكذا القاضي لا يقول في غير الحدود حكمت عليك بحكم الله بسجنك كذا سنة وهكذا، وإنما يقول حكمت عليك بكذا، ولا يقول بحكم الله، لأن قد ما حكمت به لا يكون هو الموافق لحكم الله عز وجل. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. نعم، أنزلهم على حكمك فتقول حكمت عليكم أن تعطوني مثلا 100 دينار وألا أقتلكم وهكذا. نعم. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، فقد يكون ما حكمت به غير ما أراد الله عز وجل من الحكم. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله يعني اليمين على الله، أي الحلف على الله، مثل أقسمت عليك يا رب أن تشفي فلانا، أو والله سوف أعافى، أو والله سأنتصر، ونحو ذلك. والإقسام على الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من باب إحسان الظن بالله عز وجل، مثل في معركة لو قال المسلم أقسمت عليك يا رب بأن تنزل نصرك، أو والله سننتصر، فهذا من باب حسن الظن ولا بأس به، لقوله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لكن الأولى عدم فعل ذلك. وكان شيخ الإسلام رحمه الله لما غزا تتر الشام حلف بأنه سينتصر، فقيل له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا، يعني سننتصر لا تعليقا، وهذا من الإقسام على الله. ومثل ذلك أيضا كما في البخاري ومسلم حديث أنس بن نضر قال والله لا تكسر ثنية الربيع، فهنا حلف بأن ثنيتها لن تكسر، فهذا جائز، وهم باب إحسان الظن بالله، يعني لن تكسر، قد يكون هناك صلح ونحو ذلك. ومثل لو رأى شخص مظلوما فقال أقسمت عليك يا رب أن تنصره، وتقول ذلك باب إحسان الظن، لأن الله لأنك يا رب وعدت بنصر المظلوم، هذا لا بأس به، لكن الأولى عدم فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله. والقسم الثاني الإقسام على الله من باب الحجر عليه سبحانه، مثل لن يغفر الله لفلان، والحلف والله لن يغفر الله لفلان، أو والله لن يفلح فلان، أو والله لن يتزوج فلان فلانة لأنه لا يستحق، ونحو ذلك. وهذا لا يجوز، وهو قادح في التوحيد، ولأجله بوب المصنف رحمه الله هذا الباب. والمصنف رحمه الله ساق حديثين في هذا الباب. الباب الأول لبيان النهي عن التألي على الله عز وجل من باب الحجر عليه، وهو قادح في التوحيد. وساق المصنف الحديث الثاني لبيان أن من تألى على الله عز وجل ولو من باب الغيرة الدينية فهو قادح في التوحيد، كما سيأتي أن الذي قال تلك الكلمة رجل عابد، قال ابو هريرة أوبقت دينه ودنياه. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. قال رجل، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قص ذلك وهما من بني إسرائيل. كان رجلا عابدا، كان أحدهما رجلا عابدا والآخر على معصية، فكان يدعوه فيأبى، فحلف ذلك العابد والله لا يغفر الله لفلان، حجر عليه، حج على الرب عز وجل وأقسم بأن رحمة الله ومغفرة لن تنزل على هذا العبد، وهذا هو التألي على الله، وهذا لا يجوز. ومثل ذلك لو أن شخصا قليل التفكير فيقول شخص لآخر والله لن يغتني فلان من المال، هذا باب التألي على الله عز وجل، فالله سبحانه قد يغني حتى المجنون. نعم. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا، يعني من ذا الذي يحلف علي، فالإله الحلف. نعم. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. نعم. إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم. لما حلف بأن الله لن يغفر لفلان غفر الله لذلك العاصي وأحبط عمل ذلك المتألي، فدل على أن التألي من كبائر الذنوب. ويدل الحديث أيضا على أن الشخص قد ينال مغفرة الله أو خيرا كثيرا بسبب كلام الآخرين فيه. فرجل قال والله لن يغفر لك، فالله غفر لك لذلك المقصر بسبب كلام آخرين وليس بسبب عمله. لذلك كل ما يقدر الله عز وجل على العبد يرضى به ويسلم، فقد يكون سبب مغفرته أو غناه أو رفعة درجاته وهكذا. نعم. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآن يذكر أن حتى لو كان باب الغيرة لو رأى مقصرا كذلك من كبائر الذنوب، فليس الوعيد السابق خاص، فليس الوعيد السابق خاصا بالمتألي المقصر، بل حتى العابد لو قال ذلك يحبط عمله. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم، لأن الله أحبط عمله، إذا حبط عمله شخص حتى في الدنيا لا يفلح، والآخرة شد وأبقى. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي أن ذلك من كبائر الذنوب، وأن فيه قلة تعظيم الله عز وجل وعدم معرفة قدره سبحانه، فهو سبحانه أجل وأعظم من المخلوقين. ومعنى الاستشفاع بالله على خلقه مثل أن يقول شخص لآخر يا زيد أنا أطلب من الله أنه يشفع لي عندك أنك تعطيني. مثال آخر، لو شخص أراد أن يتزوج امرأة فوليها امتنع من تزويجها، فلو قال شخص: يا رب اشفع لي عند أبيها ليزوجني، أعوذ بالله، هذا من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل لا يشفع من أجل أن يفعل مخلوق من أجل أن يفعل مخلوق فعلا، وإنما الله عز وجل كن فيكون، فالله هو الذي يدبر الأمر، أما المخلوق فما يدبر الأمر حتى نجعل الرب عز وجل العظيم يقول: يا فلان لعلك توافق على تزوج بنتك، لا والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله عز وجل، قال: سبحان الله سبحان الله، قال: فما زال يسبح حتى عرفنا ذلك في وجهه، يعني كراهية ذلك الفعل. وما عكس هذه المسألة فجائز. مثالها: لو أن شخصا أتى إلى رجل صالح وقال: اشفع لنا بدعائك بأن تدعي لنا ربك أن ينزل علينا غيثا، نقول: ما في بأس. فهو هذا الرجل الصالح يقول: يا رب أنزل علي المطر، وهذا نقول الشافع الحي، نقول له: اسأل ربك ينزل المطر، هذا ما في بأس. مثل لو قلت أنت: يا رب أغثنا. نعم. وأما الاستشفاع بالميت عند الله عز وجل هو كما معلوم شرك أكبر بالإجماع. مثل لو شخص أتى إلى قبر ميت فقال له: يا فلان اشفع لي عند ربك أن يغفر لي ذنبي، نقول: دعاء الأموات شرك أكبر، فلا تدعو الميت، كما قال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وإنما ادعو ربك سبحانه وتعالى. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت الأنفس، يعني من الجوع. نعم. وجاع العيال لقلة المطر وشدة القحط، وهلكت الأموال. نعم، المراد بالأموال يعني الماشية، هلكت بسبب الجوع لقلة لشح المطر. فاستسقي لنا ربك، فاستسقي لنا ربك، هذه ما في بس، يعني ادعو لنا ربك أن ينزل علينا الغيثة، هذا ما في بس. فدعاء أن يسلم وهو حي تطلب منه أن يدعو لك جائز. وكذا لو شخص ذهب إلى جده وهو رجل صالح ويقول له: يا جدي ادع لي أني أنجح في الامتحان، ما في بأس، ما دام أنه حي يجوز، لكن هو ميت لا. لكن الأفضل أن لا يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له. نعم. فإنا نستشفع بالله عليك. نعم، أعوذ بالله، هذه الكلمة منهي عنها، نستشفع بالله عليك، يعني يا رب اشفع لنا عند محمد ليدعوك ينزل علينا المطر، والعياذ بالله. لا، الرب عظيم ما يشفع لأحد، وإنما بيده الأمر، كما قال سبحانه: يدبر الأمر، وكما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. وبك على الله. بك على الله يجوز، نستشفع بك، نستشفع بدعائك لله أن الله ينزل عليه المطر، يجوز في حياته. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهذه هي مقالة من الشرك الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، مات في قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. نعم، يعني أنزه الله عن كل عيب ونقص، كيف أجعل المخلوق، كيف أجعل الخالق العظيم كالمخلوق الضعيف؟ فالخالق العظيم يشفع عندي كي يأتيكم المطر. نعم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. نعم، لأن هذه كلمة عظيمة. نعم، هو دل على أن المرء إذا سمع أمرا منكرا يشرع له التسبيح. نعم. ثم قال: ويحك. ويحك يعني كلمة زجر، مثل ويلك. نعم. أتدري ما الله؟ نعم. إن شأن الله أعظم. إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أعظم من أن يشفع عند أحد من خلقه، بينما الله عز وجل هو الذي يدبر أمر الخلائق سبحانه وتعالى. نعم. إنه لا يستشفع بالله على أحد. نعم. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم. قال: باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على حمى التوحيد. عندنا التوحيد وعندنا حمى له، يعني التوحيد الذي يقدح فيه والحمى الذي يؤثر في التوحيد من بعيد، فهذا هو الحمى. مثل لو شخص عنده بيت ووضع أمامه رحبة مكانا فاضيا، فالمكان الفضاء هذا يسمى حمى، فلو وصل إلى البيت قدح فيه، ولو دخل في الحمى يبدأ وسيلة للتأثير فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحمى البعيد هذا أغلق كل باب يوصل إليه، لذلك قال مصنف: باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، يعني في حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على حمى التوحيد وسده طرق الشرك التي توصل إليه. والفرق بين هذا الباب وبين باب سابق: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أن ذاك الباب في سد الطرق الفعلية التي توصل للشرك، مثل ما وساق مسلم حديث أن رجلا كان يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك لأنه وسيلة للشرك. أما هذا الباب فسد الأقوال، فذاك الأفعال وهذا الأقوال. والباب الأول في الحفاظ على ذات التوحيد، باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب، يعني الجانب القريب منه. أما هذا الباب أوسع، الحمى. وسبب تفريق المصنف رحمه الله بينهما أن الأول ذكره في مواضع الشرك فيقول انتبه للتوحيد، فلما قوي توحيد الموحد قال حافظ عليه أكثر واحذر أن يأتيك شيء بعيد يؤثر على التوحيد. وهذا من بديع تصنيف المصنف رحمه الله في كتابه هذا. والمصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر أقوالا قد تؤثر في حمى التوحيد، وساق في حديثين. الحديث الأول لبيان قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو قول سيدنا. والحديث الثاني ذكر مثالا آخر في قول أفضلنا. نعم. ومثل ذلك أيضا أنت أعلمنا أنت أفقهنا، فكل ذلك يؤثر على حمى التوحيد. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا. نعم، قال له أنت سيدنا، ومع ذلك أنكر عليهم، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لما قال أنت سيدنا وابن سيدنا. وفي حديث آخر قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والجمع بين الحديثين أن سيد ولد آدم والفخر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باب الإخبار، حتى يعلم الناس جميعا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم من حين آدم إلى قيام الساعة. ولهذا بالإجماع أفضل الخلق عند الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أفضل من جبريل، وهذا باتفاق أهل العلم. وأيضا من الجمع بينهما أنه قيل له أنت سيدنا في وجهه لما رأوه، ولو لم يقل في وجهه ما في بأس، فلو قيل فلان سيد فلان وهو لا يسمع يجوز. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم سعد ومعاذ قال لأصحابه قوموا لسيدكم، وهو ما يسمع بعيد. وكلمة سيد يجوز إطلاقها بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون على المؤمن، ولا يجوز إطلاقها على الفاسق ولا المنافق ولا الكافر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقول للمنافق يا سيد، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. والأمر الثاني لا يكون في الوجه. والشرط الثالث ألا يكثر المرء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا سيد ولد آدم إلا مرة واحدة، فالإكثار منها لا يشرع، لا سيما في وجه الممدوح إذا كان أهلا لذلك. نعم، ذلك لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أسرة معظمة، فأجداده هم سادات قريش، فهو سيدهم وهو ابن أسيادهم أيضا، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الكلمة. ولهذا الأفضل أن يقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل وأعظم للنبي صلى الله عليه وسلم وأكمل وصفا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن وصف النبوة ليس في هذه الأمة إلا له عليه الصلاة والسلام، وإذا قلت سيدنا محمد فيشارك في هذا الوصف آلاف البشر، فالصحابة أسياد والصالحون أسياد والعلماء أسياد، بل إن هذا الوصف يجوز إطلاقه من الكافر على الكافر، كما قال سبحانه: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل. ولهذا كما سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى وصف فيه تواضع وفيه حق للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله، أفضل من أن يقال سيد، وأحب للنبي عليه الصلاة والسلام وأكمل في وصفه، فوصف النبوة أعلى من السيادة، فالسيادة ينالها حتى غير الذي لم يوحى إليه، أما النبوة فلا ينالها إلا من نزل عليه الوحي. فلو قال لك شخص لماذا ما تقول سيدنا محمد، نقول نحن نقول وصفا أعظم من ذلك وأكمل، وهو الوصف النبوي، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فقلنا أنت سيدنا، ولذلك في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة. لماذا؟ على مكان العمل، لأن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الذي وصف الله عز وجل. ولو قلت وأشهد أن سيدنا محمد ما يكفيك، لازم يجب أن تشهد بنبوته وعبوديته أيضا لينزه عن الألوهية. نعم. فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله. نعم، السيد الله لا شك، فدل أن من أسماء الله السيد، وله عز وجل السيادة. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمد بأنه الذي قد كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. نعم. ولما كان هذا الوصف يشارك فيه الرب عز وجل، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لأنه هو المعظم، هو أتقى الناس لله عز وجل، فجعل الأوصاف التي تليق بالله لله، واختار الأوصاف التي وضعها الله عز وجل له، وهي النبوة والرسالة والعبودية. نعم. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. وأفضلنا فضلا يعني أنت أفضلنا بكمال فضائلك، وأعظمنا طولا أعظمنا غنى، وأعظمنا مكانة، وهكذا. فقال قولوا بقولكم، يعني قولوا بقولكم، يعني لا تغلوا قولكم المعتاد الذي تقولونه في غيبتي محمد رسول الله، أو ببعض قولكم، يعني أو دعوا بعض قولكم، فقولوا أنت رسول الله، ولا تقولون أنت رسول الله وسيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا وعظمنا طولا، لا، قولوا بعض قولكم، ما هو؟ أنت رسول الله. نعم. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذنكم جريا، أي لا يتخذنكم رسولا، يعني ولا تكونوا من جند الشيطان في ذلك بالغلو في الناس ومدحهم في وجوههم. وفي الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سمع رجلا يمدح آخر في وجهه قال له ويحك قطعت عنق صاحبك، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب. فمن يمدح في الوجه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من جد الشيطان، لأن المستمع يتضرر من ذلك حتى ولو كان على سبيل الهزل، فالنفس تضعف، وقد يأتي في يوم الأيام ينفخ الشيطان في نفس الممدوح ولو كذبا فيعجب بعمله أو قوله. نعم. رواه أبو داود بسند جيد. نعم. ثم يذكر اللفظ الثاني الحديث الآخر في النهي عن ألفاظ مقاربة لذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا. نعم. هنا قال يا رسول الله، هذه كلمة حق، يا خيرنا وابن خيرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خيرهم لا شك، وهو ابن أخيارهم في النسب والمكانة، ومع ذلك نهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيدنا وابن سيدنا كذلك، مثل ما سبق في الحديث السابق قالوا يا سيدنا وابن سيدنا. نعم. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، قولوا بقولكم المعتاد يا رسول الله كما في أول الحديث. ولا يستهوينكم الشيطان، يستهوينكم، يعني لا يدخل في قلوبكم ويزيغ قلوبكم. فإن المدح مدح الآخرين في الوجه فيه إزاغة لقلب المادح، لذلك على المسلم أن يحذر المدح في الوجه، لا سيما إذا خشيت الفتنة. أما إذا لم تخش الفتنة فيجوز. والدليل على ذلك أن الله عز وجل مدح الصحابة بأعظم مدح، ونزل القرآن وهم يسمعون ذلك، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه في مجلس واحد في وجوههم بأعظم مدحة، فقال أبو بكر في الجنة، هذا أعظم مدح، وعمر في الجنة أعظم مدح، وكذلك عثمان وعلي وسعيد وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وبقية العشرة، عبد الله بن الزبير وهكذا. فإذا خشيت الفتنة يجوز، لكن مع ضعف الناس وقلة التعبد وخشية الفتن يترك مثل المدح في الوجه، نعم، لئلا يزيغ قلب المادح، ولئلا يكون جندا من جند إبليس، ولئلا يفتتن الممدوح. والمنهج ومنهج أهل السنة والجماعة هو الدعاء للولي أو لمن عمل عملا محمودا، لا الثناء عليه في وجهه. فمثلا يقول أسأل الله أن يتقبل أعمالك الصالحة، أسأل الله أن يبارك في أعمالك، وهكذا. نعم، أنا محمد عبد الله ورسوله. نعم، شوف، قال أنا محمد عبد الله ورسوله، فنهاهم عن لفظ سيد وخير وخير، وأرشدهم إلى أعظم وصف لائق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو وصف العبودية والرسالة، فهو أكمل من يقال سيدنا محمد. نعم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. والمنزلة أنزل الله عز وجل إياها العبودية خاصة، وهي التي فيها المدح والرسالة، وهذه منقبة عظيمة، أمة كاملة لا يوجد فيها رسول إلا هو، هذا أفضل مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعطيه حقه بمنزلته التي أعطاه العز وجل إياها، كما قال سبحانه محمد رسول الله، الله الذي قال رسول الله، ولم يمدحه بأن قال محمد سيد البشر، قال محمد رسول الله، لا يوجد في الأمة سواه، فمدحته بهذا الوصف. نعم، رواه النسائي بسند جيد. نعم، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. نعم، ساق المصنف، هذا هو الباب الأخير من كتاب التوحيد، وساقه المصنف رحمه الله وجعله ختام أبوابه ليكون ليشمل كتابه جميع أنواع التوحيد الثلاثة، فإن هذا في توحيد الأسماء والصفات، وإن كانت السابقة متضمنة للأسماء والصفات ضمنا، لكنها السابقة في توحيد الألوهية في تعظيم جناب الربوبية، وهنا في الأسماء والصفات، ليكون كتابه هذا شاملا لجميع أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وساقه أيضا لبيان أن الموحد إذا وحد الله عز وجل وخرج من الشرك لا يعجب بعمله. فمهما قدرت الله عز وجل في قدري في قلبك فهو أجل وأعظم، يعني لا تعجب بأعمالك الصالحة، وجدد إيمانك كل يوم لتقرب من الله سبحانه وتعالى. ولا تقول أنا موحد، فالله عز وجل ذم المشركين لأنهم لم يقدروا الله عز وجل حق قدره، فقال وما قدروا الله أي المشركون، وما قدروا أي المشركون الله حق قدره بأن أشركوا معه غيره سبحانه. والأرض جميعا قبضته، يعني ما قدروا الله حق قدره، مع أن الأرض من الأرضين السبع جميعا في قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما سيأتي. والمصنف رحمه الله ساق في هذا الباب 9 نصوص. النص الأول لبيان أن من قدرة الله أن جعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. وساق النص الثاني لبيان أنه جاءت في رواية أنه مع الشجر أيضا الجبال في أصبع واحد، السماوات في أصبع والأراضين في أصبع، وزاد والجبال والشجر. فالرواية الأولى فقط الشجر. وساق المصنف رحمه الله النص الثالث فقال والماء والثرى على أصبع، وساق ذلك المصنف رحمه الله في نسخة بخط يده لعله وهم منه رحمه الله، فإنه في الحديث الأول قال والماء على أصبع والثرى على أصبع، فساق النص الثالث قال في رواية والماء والثرى على أصبع، لكن ما ذكره المصنف رحمه الله وهو في الحديث الأول والماء على أصبع والثرى على أصبع لم يصح عن أحد، لذلك كما هو موجود الآن في كتاب المتون والماء والثرى على أصبع كما في الحديث البخاري ومسلم، وليس في البخاري ومسلم ولا رواية ولا في غيرهما الماء على الأصبع والثرى على الأصبع. لذلك لو حذف المصنف رحمه الله النص الثالث كان أفضل، لأن النص الأول مبين له. ثم ساق المصنف رحمه الله النص الرابع لبيان أن من قدرة الله عز وجل أنه يطوي السماوات السبع بيمينه والأراضين السبع يطويها بشماله. والنص الخامس ساق المصنف لبيان حجم السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن. والسادس ساق المصنف حجم السماوات السبع في الكرسي. والنص السابع بيان حجم الكرسي في العرش. والنص الثامن لبيان المسافة بين كل سماء وأخرى وبين السماء السابعة والكرسي. والنص الأخير لبيان كثافة مساحة، والنص التاسع لبيان مسافة الكثافة في كل سماء، يعني بين السماء الأولى والثانية 500 عام، ونفس الأولى 500 عام، ونفس الثانية 500 عام، وما بين الثانية والثالثة 500 عام، وهكذا. وهذا الترتيب من ذكاء المصنف رحمه الله ومن دقة فهمه وقوة استنباطه بالنصوص. فإذا استشعر المسلم النصوص التي استدرجها المصنف عرف عظمة الله سبحانه. وإذا عرف القلب عظمة الله عز وجل عظم القلب الرب سبحانه ووحده وعرف أسماءه وصفاته فعبده حق عبادته. وهذه دعوة الرسل. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني من أحبار اليهود, فدل على أن اليهود أحسن حالا من الجهمية في إثبات صفات الله عز وجل. فمما بقي عند اليهود إثبات الأصبع لله عز وجل, أما الجهمية فلا يثبتون شيئا من صفات الله عز وجل, ومن تفرع منهم أيضا كذلك كالمعتزلة والأشاعرة والماتوردية والكلابية وغيرهم. نعم. فقال يا محمد, نعم هذا اليهود يقول يا محمد من باب الكبر, لأنه لم يؤمن برسالته فلم يقل يا رسول الله. نعم. فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع, يعني إن نجد يعني فيما هو من الكتب السماوية السابقة من التوراة, فدل على أن الشرائع فدل على أن أصول الأديان في جميع الشرائع لا تختلف, ودل على أن التوحيد في جميع الشرائع لم يختلف قط, ومن ذلك إثبات صفات الله عز وجل. نعم. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع سبحانه وتعالى. السماوات السبع كلها يوم القيامة على أصبع من أصابع الرحمن. ودل هذا الحديث على أن عدد أصابع الرحمن عز وجل 5, هذا السماوات أصبع, هذا أصبع الأول والأصبع الثاني عليه الأراضين, والأصبع الثالث عليه الشجر, والأصبع الرابع عليه الماء والثرى, والأصبع الخامس عليه سائر الخلق, يعني باقي الخلق سبحانه وتعالى. وثبت أن لأصابعه سبحانه أنامل كما في قوله وسلم فوجدت برد أنامل الله عز وجل على كتفي. وثبت أن الله عز وجل يكتب, إن ذلك في كتاب, إن الله كتب مقادير الخلائق. إثبات ذلك من خزيمة قال باب إثبات الخط لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. ودل على أن لله عز وجل يدين, يمين وشمال سبحانه وتعالى, لكن تلك الصفات من غير تحريف ولا تعطيل, من غير تكييف ولا تمثيل, نثبتها لله عز وجل كما أراد. نعم. والأراضين على إصبع, نعم والأراضين على أصبع كذلك, وهذا من قوة الله عز وجل وكمال قدرته أن هذا الكون العظيم الكبير على أصبع. نعم. والشجر على إصبع, يعني جميع الأشجار الله يجعلها على أصبع, فدل على عظم خلق الله قال فدل على عظم الله قال سبحانه وهو الكبير المتعال, وقال سبحانه الكبير المتعال, وقال سبحانه وهو العلي الكبير, فالله عز وجل كبير وعظيم سبحانه وتعالى. نعم. والماء والثرى على إصبع, الماء والثرى يعني التراب. فجميع المياه وجميع الثرى على أصبع من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وسائر الخلائق على إصبع، يعني بقية الخلائق على أصبع، من بني آدم والإنس والجن والطيور سبحانه وتعالى وغير ذلك. نعم سبحانه وتعالى. نعم. فيقول أنا الملك، وهذا من تمام الملك. جميع ما سبق على أصابعه يقول أنا الملك، لا أحد يستطيع أن يفعل ما فعلته، وهذا من ملك الله للكون، كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك، وقال سبحانه عن نفسه الملك القدوس سبحانه وتعالى، وقال سبحانه أيضا مالك يوم الدين، يعني هو الذي يملك ما في يوم القيامة وحده جل وعلا. نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. لماذا ضحك؟ تصديقا لقول الحبر، يعني مقرا لما قاله ذلك الحبر. فلما أقر النبي عليه الصلاة والسلام قول ذلك اليهودي دل على أن ذلك حق، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك بل ضحك لموافقته ما في الوحي. وهكذا إذا رأى شخص ما يسره من الحق حق له أن يضحك. نعم. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره، يعرفون ذلك لكن ما قدر الله حق قدره فأشركوا معه غيره. فهذا اليهودي يعلم علما عظيما كبيرا من صفات الله، ومع ذلك يعبد غير الله. نعم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. والسماوات مطويات بيمينه الآية. وفي الحديث الآخر الصحيح يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بشماله، وكما قال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتب، وفي قراءة للكتاب يطوى. نعم. وفي رواية لمسلم يعني تطوى السماوات مثل طي الكتاب. نعم. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، يعني في رواية البخاري ومسلم السابقة والشجر فقط، ونساق المصنف رواية مسلم بيان أن مع الشجر الجبال أيضا على أصبع. نعم. ثم يهزهن هذا من قوته سبحانه أيضا، وهي على أصبعه وهي على أصابعه يهزها. وهز النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى تحرك منبره يهزها. وهذا الهز من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب التشبيه، وإنما لتحقيق الصفة بأن الله يهز هزا حقيقيا سبحانه وتعالى. نعم. فيقول أنا الملك أنا الله. الله أكبر، لا شك ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع، كما قال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، كل المخلوقات تحت قهره وهيمنته. نعم. في رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع. أيوة. وفي رواية البخاري ومسلم السابقة الأولى الماء والثرى على إصبع، فكان المصنف رحمه الله وهم في الحديث الأول فقالوا الماء على أصبع والثرى على أصبع، ولذلك هنا فصل قالوا الماء والثرى على أصبع، لكن في الحديث والماء والثرى على أصبع. نعم. وسائر الخلق على إصبع، يعني وبقية الخلق على أصبع. نعم. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر أخرجاه يعني أخرج اللفظ الأول، السموات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. أما النص الثاني في مسلم والثالث في البخاري، في البخاري وهو أيضا في مسلم على السياق الأول. نعم. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وهو الآن يسوق النص الرابع لبيان أن من قدرة الله ليس فقط وضع المخلوقات على أصبعه على أصابعه سبحانه وتعالى، وإنما يطويها أيضا. نعم. يطوي الله السماوات يوم القيامة. الطي واضح، هو الطي الواضح المعلوم الطوي. نعم. ثم يأخذهن بيده اليمنى، يطويها ويأخذها بيده اليمنى. شوف السماوات السبع جميعا تطوى مثل الكتاب والقماش. نعم. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون. نعم. أين الجبارون، يعني أين الجبارون الذين يتكبرون ويقول نفعل ونفعل، فلا يفعل هذه الفعلة إلا أنا سبحانه وتعالى. نعم. أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله. نعم. يأخذهن بشمال بعد طويها بيده الشمال، وكلتا يدي ربه وكلتا يدي ربنا عز وجل يمين، يعني كلاهما فيها اليمن والكرم والسخاء. نعم. ثم يقول وإلا فهي يمين وشمال. نعم. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع الآن يذكر ما هو حجم السماوات، حجم السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن. نعم. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن، هذا يدل على إثبات الكف لله عز وجل، ويدل على كبر حجم كف الرحمن سبحانه وتعالى، فهو أكبر من السماوات السبع وأكبر من الأرضين السبع مع السماوات. نعم. بكثير، وذلك نعم في كف الرحمن إلا كخردلة، كخردلة خردلة شيء يسير الصغير، مثل الذي الخردلة الأبيض الذي يتطاير في الهواء. فالسماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن مثل الشيء اليسير الذي لا يكاد يرى، فإذا كان هذا كف الرحمن فما بالك به سبحانه. إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم. وقال ابن جرير إلا كخر وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني. نعم. أبي الآن يذكر لما ذكر أن السماوات السبع مثل الخردلة في كف أحدنا، ذكر بعد ذلك المسافة بين السماء والسماء الأخرى. نعم. قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي. لا لا نذكر حجم السماوات في الكرسي ثم يذكر الكرسي في العرش. نعم. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. الأرض ثم السماوات أكبر من الأرض بكثير، ثم الكرسي وهو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، ثم بحر، ثم عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله مستوى على عرشه. وأكبر المخلوقات هو العرش. وذكر النبي وذكر المصنف هذا النص لبيان أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في الترس. الترس مثل الترس هو الإناء الكبير الواسع، لو ألقيت فيه سبع دنانير مثلا ما تشكل شيء. فالسماوات السبع والأرضين السبع ليست في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس إلا. نعم. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. نعم، الكرسي في العرش كحلقة، يعني كحديدة، كحلقة، إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. نعم، فلات من الأرض يعني صحراء، مفازة كبيرة. فلو شخص ألقى دينار أو ريال من الحديد أو الفضة في الصحراء الكبيرة والمفازة العظيمة، هل تمتلئ المفازة أو الصحراء؟ لا. كذلك العرش كحلقة، وكذلك الكرسي كحلقة من حديد في العرش. فما ظنك بالمستوي على العرش سبحانه وتعالى وهو القائل وهو الكبير سبحانه وتعالى؟ لذلك في كل أذان في كل فرض يسمع أو يقول المسلم الله أكبر، ما في أكبر منه. وإذا صعد الشخص جبلا يقول الله أكبر، الله أكبر من هذا الجبل. كذا لو شخص في طائرة وهي تطير يقول الله أكبر، يعني أكبر مما سنصل إليه سبحانه وتعالى. ولهذا تفتح مدن بالتكبير بدون قتال، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية ستفتح بالتكبير لعظمة هذه الكلمة في كمال وصف الله عز وجل، وهو وصف الكبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها. إلى هنا نعم، نكمل غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعليه صحبه أجمعين. إن شاء الله غدا بعد كتاب التوحيد نقرأ شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. يقول قوله كلتا يديه يمين هل يدل على أنها من الكرم والعطاء، ولا في الأصل شمال واليمين؟ لا، الأصل يمين وشمال، لكن لأنه عند الناس أن الشمال لا تعطي، ذلك مأخوذ من الشؤم، فقال صلى الله عليه وسلم يقسمت باليمين والأرضين بالشمال وكلتا يديه يمين، كلها يعطي بها سبحانه. يقول: هل وعيد شرط أن يكون الفعل من كبائر الذنوب؟ ضابط الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر أو وعيد في الآخرة. يقول: ما حكم التمثيل باليد عند ورود صفات الله وأسمائه؟ سمعنا بعض العلماء نهى عن ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم قال: ذلك من باب تأكيد الصفة وتحقيقها، وإلا فهزك ليس كهز الله عز وجل. ويثبت ابن عباس لما نزلت إن الله كان سميعا بصيرا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام في أذنه والسبابة في عينه، قال سميعا بصيرا لتحقيق الصفة لا التشبيه. وإلا أن تسمع والنملة تسمع، لكن سمعك يختلف عن سمع النملة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.